بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الخامس من قراءة منهج ينبوع الغوايات الفكرية. إبراهيم بن موسى الشاطبي. ما من شك أن اسم الشاطبي بات مرتبطا ارتباطا وثيقا بنظرية المقاصد، فإذا ذكر فستذكر النظرية، وإن ذكرت النظرية فسيذكر ولا بد. وثمة بحوث علمية كثيرة جدا تدور حول الشاطبي وبحثه في مسائل المقاصد، وقد حظي كتابه الموافقات بثناءات عطرة من جماعات من أهل العلم تدل على قدر عال من القبول والحفاوة بهذا التأليف. وزاد الحداثيون العرب في ثنائهم على الشاطبي وجهوده، مدعين أنه يمثل قطيعة معرفية عن السياق الفقهي الأصولي السائد، وأنه استطاع بعبقرية أن يحرر العقل العربي من سلطة النص ليطلقه في فضاء المقاصد، ويفتح المجال واسعا للعقل ليعمل ويجتهد في تعاطيه مع النص، متحررا من حالة الحبس والتقييد التي أسسها الشافعي بالرسالة وتتابع عليها الأصوليون من بعده فسجنوا العقل العربي في دائرة الشكليات اللغوية والبيانية والنحوية، وبعيدا عن النظرات المقاصدية. يقول الجابري معبرا عن هذه الفكرة، ويبدو أنه من أكثر المتحمسين لها: لقد كان الفكر الأصولي منذ الشافعي إلى الغزالي يطلب المعاني من الألفاظ، حسب عبارة هذا الأخير معرضا إعراضا يكاد يكون تاما عن مقاصد الشرع، إلى أن يقول بعدها بقليل: لقد دشن الشاطبي نقلة إبستيمولوجية هائلة في الفكر الأصولي البياني العربي، نقلة كانت جديرة حقا بأن تحقق المشروع الحزمي الرشدي. ويقول أيضا: فدعا إلى ضرورة بنائها، أعني الأصول، على مقاصد الشرع بدل بنائها على استثمار ألفاظ النصوص الدينية، كما دأب على العمل بذلك علماء الأصول انطلاقا من الشافعي. وبذلك يكون الشاطبي قد دشن قطيعة إبستيميولوجية حقيقية مع طريقة الشافعي وكل الأصوليين الذين جاءوا بعده. ويقول محمد جمال باروت مؤكدا ذات المعنى: يقلب الشاطبي في ذلك النموذج الأصلي التقليدي عاليه سافله، وينزع عن علم الأصول اكتفاءه بالوسيلة إلى ما ورائها، أي المقاصد. ويقول أيضا: إن علم المقاصد هو وليد اكتمال النموذج الأصولي ونهائيته، إنه بكلام آخر وليد مأزق النموذج الأصولي التقليدي الذي استنفدت المدارس الفقهية طاقاته في أحكامها الشرعية القياسية. ويقول عبد الجواد ياسين في التأكيدات على طبيعة المرحلتين لعلم الأصول: لقد ظل العقل الفقهي السلفي منذ ما قبل الشافعي وحتى جاء الشاطبي في القرن الثامن ينظر إلى النص على أنه بناء من الألفاظ والجمل والتراكيب قبل أن يكون عالما من الأحكام والنظم والمقاصد. ويقول موضحا للدور الذي لعبه رجل المرحلة الأولى: لقد لعب الشافعي بغير شك دورا تأسيسيا فاعلا في توجيه العقل الأصولي الفقهي المسلم إلى وجهته التي انتهى إليها، وذلك حين كرس بشكل تنظيري منظم ذلك النزوع السيكولوجي لدى مدرسة الحديث إلى الخبر، أي الماضي، في مواجهة المدرسة الأخرى، مدرسة الحرية والرأي. كان الشافعي يغلق على العقل المسلم آفاقا واسعة للحركة يمكن له من خلالها أن يتعامل مع النص. ويقول في رجل المرحلة الثانية: الشاطبي الذي أورد هذه المقولة في كتابه الموافقات يعد عندنا أحد كبار المجددين في علم الأصول، بسبب تمرده المحسوب على سلطة المنطق اللغوي بحديثه في الدليل الكلي ومقاصد الشريعة. فنحن أمام لقطتين تاريخيتين في مسيرة المشهد الأصولي الفقهي، لقطة الإمام الشافعي والرسالة، ولقطة الإمام الشاطبي والموافقات، ولكل لقطة توابعها وآثارها الهائلة في الحراك العلمي في الدائرة الأصولية الفقهية، بل والحياة الإسلامية عموما. فاللقطة الأولى تعبر في الوعي الحداثي العلماني عن لحظة العقم والانغلاق والجمود وتأسيس اللاعقلانية في الفكر العربي الإسلامي، فيما تعبر الثانية عن وعي شديد العقلانية والانفتاح وتأسيس لخطاب فقهي متطور قابل للثراء والإثراء، وقابل أيضا لتشكيل قاعدة معرفية صلبة لعملية التحديث والنهضة، بعيدا عن تقييد الشكليات الفقهية الجامدة وصرامة النظريات الأصولية. يقول محمد أراكون مقيما اللحظة التاريخية لولادة كتاب الرسالة: تطرح هذه الرسالة أسس وقواعد القانون في 4 مبادئ: 1 القرآن، 2 الحديث، 3 الإجماع. لكن إجماع من؟ هل هو إجماع الأمة كلها أم إجماع الفقهاء فحسب، وفقهاء أي زمن وأي مدينة؟ لا جواب. 4. القياس، هذه هي الحيلة الكبرى التي أتاحت ذلك الوهم الكبير بأن الشريعة ذات أصل إلهي، يتيح القياس حل المشاكل الجديدة المطروحة في حياة المجتمعات الإسلامية. أي الحالات التي لم يتعرض لها القانون الحديث؟ أي الحالات التي لم يتعرض لها القانون الحديث؟ ويقول عن صاحبها: لقد استطاع الشافعي عن طريق هذا الأسلوب البسيط في تركيب الحقائق أن يعمم الصيغة والقوالب التيولوجية الشعبوية العنيدة والرازحة ويجعلها فاعلة ومؤثرة حتى يومنا هذا، وذلك على هيئة أحكام مسبقة جماعية وناشطة. ويقول محمد سعيد العشماوي في هجائية مؤلمة: وعندما لاحظ الشافعي اتساع شقة الخلاف بين هاتين المدرستين، حاول تضييق الخلاف بوضع منهجه الذي سمي باسم أصول الفقه. وجوهر هذا المذهب أن العقل البشري يقصر دون معرفة الحقيقة بعيدا عن الوحي الإلهي الوارد في القرآن والسنة، وأن عليه أن يقيس عليهما لاستنتاج حلول جديدة. ومؤدى هذا المذهب إغلاق باب العقل والرأي والاجتهاد بذرائع شرعية ومقولات إسلامية. وبهذا يكون العقل الإسلامي فيما يتعلق بالفقه والتشريع قد ضرب تماما وأغلق بصورة شبه نهائية. فشروط الشافعي أغلقت باب الاجتهاد فعليا منذ عهود. وممن أكثر في نقد الإمام الشافعي وحمل عليه دكتور نصر حامد أبو زيد، حيث أفرد كتابا خاصا في نقد أطروحة الشافعي الأصولية باسم الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية، متهما فيها الشافعي بالدوافع العنصرية السياسية، وأنه الفقيه الوحيد من فقهاء عصره الذي تعاون مع السلطة السياسية مختارا راضيا، وأنه جاء بخطاب متحيز تماما للأيديولوجية العربية القرشية، وأنه بناء على تلك الرؤية المنحازة للعربية كان حريصا على التأسيس العقدي والفقهي انطلاقا من النص عبر أدوات البيان العربي، وأنه عبر الإقرار بأداة القياس ساهم في تحويل اللا نص إلى الوقائع التي لا نص فيها إلى مجال النص، وتدشينه نصا لا يقل في قوته التشريعية وطاقته الدلالية عن النص الأساسي الأول، وأن اختياراته الفقهية التفصيلية جاءت تعبيرا عن حالة الانحياز العروبي، حيث منع من قراءة الفاتحة بغير العربية في الصلاة، إضافة إلى وجوب البسملة وتتابع قراءة الآيات وفق ترتيبها إلى آخره. وبلغ نقده للشافعي منتهاه حين يقول: والشافعي حين يؤسس المبدأ مبدأ تضمن النصوص حلولا لكل المشكلات تأسيسا عقلانيا، يبدو وكأنه يؤسس بالعقل إلغاء العقل. وإذا ما كان الأمر كذلك، فمن الطبيعي تماما أن يقوم الحدثيون العرب بالدعوة إلى اعتزال الشافعي ورسالته، بل واعتزال المسيرة الأصولية التي تلته، ليطالبوا بتدشين مرحلة أصولية جديدة تبين في طبيعتها وخصائصها المرحلة الأصولية السابقة. يقول عبد المجيد الشرفي متحدثا عن هذه الدعوة: إنه لمن غير المقبول اليوم أن نتمسك بمنهج الشافعي الأصولي، وأن نكتفي بتطعيمه بما يبدو لنا ملائما لروح العصر. فلذاك المنهج منطقه الداخلي وتماسكه، ولا يتسنى تنقيحه دون تشويهه. ويقول أيضا: لا بد أولا من إعادة النظر في المنظومة الأصولية الموروثة عن الشافعي ونزع القداسة المحيطة بها، فهي ليست أولا وأخيرا سوى منظومة بشرية يحق لنا نقدها والإتيان ببديل لها. فكانت لحظة ولادة المشروع البديل مع الشاطبي والمقاصدية، والذي حظي مشروعه في مقابل مشروع الشافعي بإطراء شديد من قبل الخطاب الحداثي العربي. فيقول الجابري مثلا: إن الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المتوفى سنة 799 هجرية قبل وفاة ابن خلدون ب18 عاما فقط، يمثل قمة ما وصل إليه العقل العربي في ميدان الأصول. ويقول: إننا نتوقع من القارئ غير المختص، وهو مخاطبنا الرئيس في هذا الكتاب، أن يخرج من هذا الملخص الوجيز الذي سنخصصه للشاطبي مقتنعا بأننا فعلا أمام شخصية علمية في مستوى ابن رشد وابن خلدون. أما إذا كان القارئ ممن له إلمام بما يروج في الإبستيمولوجيا المعاصرة، علم أصول المعرفة العلمية، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتعرف فيها على الشاطبي، فإننا لا نشك أنه سيهتز دهشة وتعجبا، لأنه سيقرأ في خطاب الشاطبي نفس المعاني التي يقرأها في خطاب فلاسفة العلم المعاصرين. وفي هذه الحالة فإننا نطلب منه أن يستعين برصانة فكر الشاطبي واتزانه، فلا يسلك مسلك أمثال أولئك الذين انفعلوا من الباحثين العرب المعاصرين عند قراءة الغزالي انفعالا قادهم إلى القول بأنه سبق ديكارت إلى الشك وسبق هيوم إلى فكرة العادة. ويقول محمد أركون شارحا بواعث هذا الاحتفاء بالشاطبي: إن الشاطبي إذا استعاد أحد مصطلحات الفكر القانوني في الإسلام، أي مصطلح المصلحة العامة، مصلحة الأمة، فإنه كان يقصد من وراء ذلك إلى هدف أبعد، ألا وهو تخفيف حدة النظرية الصارمة لأصول الفقه، وذلك باستبدالها بمفهوم جديد هو مقاصد الشريعة. ويقول أيضا بإعادته لفت الانتباه إلى مفهوم المصلحة، فإن الشاطبي أراد في الواقع أن يصالح ما بين ضرورة الحفاظ على الجوهر الإلهي للشريعة التي هي ذروة سيادية تتجاوز حتى الإمام والخليفة من جهة، وإمكانية تمثل وهضم التغير الاجتماعي التاريخي على طريقة المدراش اليهودي من جهة أخرى. ولم يقتصر الأمر بطبيعة الحال على مجرد الاحتفاء بأطروحات الشاطبي، بل تم السعي الجاد في توظيفها لهدر أحكام الشريعة التفصيلية، متوهمين أن استجلاب الشاطبي في المجال الفقهي سيحقق جملة من المكاسب التحديثية في هذا المجال، ب1- تكثيف حضور المصالح الدنيوية في الخطاب الشرعي خصوصا والخطاب الثقافي العربي عموما. 2- تحرير العقل المسلم من التعقيدات الفنية الفقهية والاستغراق في التفاصيل والجزئيات لدوران المقاصد حول المسائل الكلية بعيدا سلطة النصوص الجزئية. فيتولد لنا عن هذين المعاملين فقه إسلامي مشبع بروح الشريعة والعصر، بعيدا عن سلطة التفصيلات والتشكيلات والتاريخ، يحقق لأفراده اليسر والسهولة، ويستجيب بمرونة عالية لاحتياجات الواقع، ويشكل قاعدة يمكن أن تكون منطلقا لنهضة حضارية شاملة. وقبل مناقشة هذه المسألة والإجابة على إشكالياتها، أقدم بشهادة طريفة وثقها الصديق الشيخ إبراهيم السكران حفظه الله، تمثل إشكالية معرفية صادمة في تعاطي كثير من المنحرفين مع التراث، وتؤكد على حالة الكسل المعرفي والبحثي عند الكثيرين بالاكتفاء بتلقي ونشر الشائعات الفكرية دون عمل معرفي جاد في التحقيق من صوابية تلك الشائعات أو بطلانها. يقول الشيخ وفقه الله: لن أذيع سرا إن قلت للقارئ الكريم أنني لم ألتقي بأحد من مناوئي الخطاب الشرعي الذين يتحدثون عن الشاطبي إلا وسألته: هل قرأت الموافقات؟ فهل تصدق أن الجواب يأتي دوما برفض خجول؟ وأنا إلى هذه الساعة لم أقابل أحدا ينتقد الخطاب الشرعي بعدم تبنيه للشاطبي، وهو قد قرأ فعلا الموافقات للشاطبي. في كل مرة أحاور شخصا من مناوئي الخطاب الشرعي عن الشاطبي والموافقات، لا أستطيع كظم تبسمي، لأن هؤلاء لو قرأوا الشاطبي والموافقات فعلا لفروا منها فرار المستجير من الرمضاء بالنار. والإشكاليات التي سنعالجها في نقد حالة الوهم هذه حيال تراث الشاطبي المقاصدي يدور حول أوهام أربعة رئيسية، وهي أن فقه الشاطبي فقه مقاصدي متسامح يفسح المجال لقدر عال من الميوعة الفقهية. 2- أن فقه الشاطبي فقه مقاصدي يعنى بالكليات دون الإغراق في التفاصيل والجزئيات. أن فقه الشاطبي فقه مقاصدي يعنى أصالة بتحقيق المصالح الدنيوية. أن فقه الشاطبي يمثل قطيعة إبستمولوجية عن الحالة الفقهية الأصولية المسبقة. معالجة إشكالية الشاطبي والتساهل الفقهي. الدارس لتراث الشاطبي الأصولي الفقهي بموضوعية سيجد أنه رحمه الله كان على درجة عالية من الانضباط الفقهي، بعيدا عن مظاهر التساهل والتمييع، بل كانت حياته تمثل صراعا شديدا مع ظاهرتي التساهل الفقهي والبدعي. ولذا فيمكن معالجة هذه الإشكالية من زاويتين: الأول، الجانب التاريخي لأزمة الشاطبي مع ظاهرتي التساهل الفقهي والبدعي وسيرته العملية في مقاومة هاتين الظاهرتين. الثاني، الجانب التنظيري أصوليا وفقهيا في معالجة مشكلة التساهل الفقهي. ففيما يتصل بالجانب الأول، عند استعراض شيء من اللقطات الفقهية التاريخية المتنوعة من حياة الإمام الشاطبي، يتجلى من خلالها طبيعة احتكاكاته الأولى مع مشكلة التساهل الفقهي والبدعي، وتطورات موقفه حيال هذه الظواهر السلبية، وما خاضه في سبيل تقرير ما يراه حقا من صراعات، والتي يمكن من خلالها تحديد موقع الشاطبي من خارطة التساهل أو الانضباط الفقهي. كان الشاطبي في بداية طلبه للعلم يدرس عند واحد من أشهر مشايخ غرناطة بل بلاد الأندلس، الشيخ أبي سعيد فرح بن قاسم بن لب التغلبي، خطيب جامع غرناطة، والذي تخرج عليه كثير من الطلبة بالأندلس، حتى قال أحمد بن محمد المقري: قل من لم يأخذ عنه في الأندلس في وقته. وكان الشاطبي يكن احتراما عميقا لشيخه، وكان ينعته في بعض المناسبات بالشيخ الأستاذ الكبير الشهير، وبإمام الوقت في الفتية في الأقطار الأندلسية الأستاذ الكبير الشهير. ونقل عنه جملة من الفوائد في كتابه الإفادات والإنشادات وغيره. وكان ابن لب معروفا بالتساهل الفقهي في الفتية في بعض الأحيان، فإذا جاءه مستفت في مسألة خلافية لم يبحث في الأرجح دليلا، بل يفتي بأهون القولين على المستفتي. وكان الشاطبي وغيره من تلامذة ابن لب يستشكلون هذه الطريقة في الفتية، فكان مع بقية التلاميذ يحاورون شيخهم فيها، وقد دعاهم الشيخ مرة وناقشهم طويلا في طريقة الفتية هذه حتى أقنعهم بها. وقد روى الشاطبي نفسه هذه القصة في كتابه الإفادات والإنشادات، فقال: إفادة: كنت يوما سائرا مع بعض الأصحاب إذ لقينا شيخنا الأستاذ المشاور أبا سعيد بن لب أكرمه الله بقرب المدرسة، فسرنا معه إلى بابها، ثم أردنا الانصراف، فدعانا إلى الدخول معه إلى المدرسة، وقال: أردت أن أطلعكم على بعض مستنداتي في الفتوى الفلانية ومشاكلها، وأبين لكم وجه قصدي إلى التخفيف فيها. وكان قد أطلعنا على مكتوب بخطه جوابا عن سؤال في يمين أفتى فيها بمراعاة اللفظ والميل إلى جانبه، فنزعناه فيه في ذلك اليوم، وانفصل المجلس على منازعته، فأرانا مسائل في النهاية وأحكام ابن الفرس وغيرهما، وبسط لنا فيها بما يقتضي الاعتماد على لفظ الحالف وإن كان فيه خلاف ما لنيته، بناء على قول من قال بذلك من أهل المذهب وغيرهم. وقال: أردت أن أنبهكم على قاعدة في الفتوى وهي نافعة جدا ومعلومة من سنن العلماء، وهي أنهم ما كانوا يشددون على السائل في الواقع إذا جاء مستفتيا. وكنت قبل هذا المجلس تترادف علي وجوه الإشكالات في أقوال مالك وأصحابه، فلما كان بعد ذلك المجلس شرح الله بنور ذلك الكلام صدري، فارتفعت ظلمات تلك الإشكالات دفعة واحدة، لله الحمد على ذلك، ونسأله تعالى أن يجزيه عنا خيرا وجميع معلمينا بفضله. ثم شاء الله سبحانه وتعالى للتلميذ أن يواصل مشواره العلمي ويتبحر في العلوم الشرعية، ليكتشف أن طريقة شيخه أبي سعيد بن لب في الفتية بالأيسر طريقة مناقضة لأصول الشريعة، فصار يقرر وجوب حمل الناس في المسائل الخلافية على الأرجح دليلا وليس على الأيسر عملا، وصار ينافح عن هذا المنهج عبر التنظير الفقهي والتطبيق الفتاوي. ثم كتب كتابه الحافل الموافقات، وسيطر عليه في جزء كبير من الكتاب هاجس طريقة أبي سعيد بن لب في الفتية، فعقد لذلك فصولا كثيرة كلها في نقد طريقة التيسير على المستفتي بالأهون في الخلافيات. وقد عبر الشاطبي في مناسبات متعددة عن ألمه من مظاهر التساهل الفقهي التي شاهدها وعينها في زمانه، فقال مثلا: صار كثير من مقلدة الفقهاء يفتي قريبه أو صديقه بما لا يفتي به غيره من الأقوال اتباعا لغرضه وشهوته أو لغرض ذلك القريب وذلك الصديق، ولقد وجد هذا في الأزمنة السالفة فضلا عن زماننا تتبع رخص المذاهب اتباعا للغرض والشهوة. فصل. وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في حجج الإباحة، ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفا فيه بين أهل العلم، فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع فيقال: لم تمنع والمسألة مختلف فيها، فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها مختلفا فيها، لا لدليل يدل على صحة مذهب الجواز، ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع وهو عين الخطأ على الشريعة. جعل بعض الناس الاختلاف رحمة للتوسع في الأقوال وعدم التحجير على رأي واحد، ويقول: إن الاختلاف رحمة، وربما صرح صاحب هذا القول بالتشنيع على من لازم القول المشهور أو الموافق للدليل أو الراجح عند أهل النظر والذي عليه أكثر المسلمين، ويقول له: لقد حجرت واسعا وملت بالناس إلى الحرج، وما في الدين من حرج، وما أشبه ذلك، وهذا القول خطأ كله وجهل بما وضعت له الشريعة. ولما صار الشاطبي يحارب طريقة التيسير على أساس الخلاف من خلال التأصيل الفقهي والعمل الفتوي، وقعت بينه وبين أستاذه أبي سعيد بن لب وحشة ومنافرة، وصار الشاطبي محل تهمة بالتزمت الفقهي، وانتشرت هذه التهمة بين الناس، فكتب الشاطبي بعد ذلك كتابه الاعتصام، والتي ضمنها مقدمة حزينة يروي فيها مجموعة التهم التي توجه له، وتحدث فيها عن غربة الإسلام بكلام يزفر بالمعاناة. ومن هذه التهم التي وجهت له أنه حملوه ونسبوا إليه تهمة التنطع الديني كما يقول، وتارة أحمل على التزام الحرج والتنطع في الدين، وإنما حملهم على ذلك أني التزمت في التكليف والفتية الحمل على مشهور المذهب الملتزم لا أتعداه، وهم يتعدونه ويفتون بما يسهل على السائل ويوافق هواه، وإن كان شاذا في المذهب الملتزم أو في غيره، وأئمة أهل العلم على خلاف ذلك، وللمسألة بسط في كتاب الموافقات. وعرض تهما أخرى كان يبدأها بقوله: وتارة نسبت إلى آخره. والحقيقة أن الخلاف مع ابن لب لم يتوقف فقط عند قضية التساهل الفقهي، بل تعده إلى مشكلة تساهل ابن لب في البدع العبادية المنتشرة بين عامة الناس في الأندلس، حيث كان ابن لب يتبنى تقسيم البدع إلى بدع حسنة وبدع قبيحة، وهذا أوجد أرضية خصبة لترسيخ تساهل الناس في البدع العبادية التقليدية كبدع المتصوفة في سماعهم، والتزام دعاء الأئمة بعد الصلاة على هيئة معينة، والتزام خطباء الجمع بالدعاء للخلفاء والأئمة وغير ذلك. فبعد أن رد الشاطبي في كتاب الموافقات على طريقة ابن لب في التساهل الفقهي، ألف الاعتصام ورد فيه على مشكلة التساهل البدعي. وكانت الإشكالية الجوهرية في كتاب الاعتصام هي أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها، كما هو عنوان الباب الرئيسي في الكتاب، وهو استحضار واضح لتأصيلات ابن رب في قضايا البدع التقليدية. وقد اشتهر الشاطبي بمناكفته للبدع وبتحذيره منها، حتى قال في أحد فتاويه حول بعض البدع: وقد عرفتم مذهبي في هذه المحدثات فلا أعيده. وكما وُجِه الشاطبي بتهمة التزمت لمحاربة ظاهرة التمييع الفقهي، فقد وُجِه باتهامات كثيرة لدعوته إلى مقاومة ومجانبة البدع، ووقع له في ذلك أمور مع جماعة من شيوخه وغيرهم في مسائل. يقول رحمه الله في بدايات كتابه الاعتصام متحدثا عن الاتجاهات الموافقة والمخالفة لما هو مقبل عليه من تحرير مسائل البدعة: وذلك أني ولله الحمد لم أزل منذ فتق الفهم عقلي ووجه شطر العلم طلبي أنظر في عقلياته وشرعياته وأصوله وفروعه، لم أقتصر منه على علم دون علم، ولا أفردت عن أنواعه نوعا دون آخر حسب ما اقتضاه الزمان والمكان أو والإمكان، وأعطته المنة المخلوقة في أصل فطرتي، بل خضت في لججه خوض المحسن للسباحة، وأقدمت في ميادينه إقدام الجريء، حتى كدت أتلف في بعض أعماقه، أو أنقطع في رفقتي التي بالأنس بها تجاسرت على ما قدر لي، غائبا عن مقال القائل، وعذل العاذل، ومعرضا عن صد الصاد، ولوم اللائم، إلى أن من علي الرب الكريم الرؤوف الرحيم، فشرح لي من معاني الشريعة ما لم يكن في حسابي. وقد ناله في سبيل تقرير ما يراه حقا في شأن البدع أذى كثير، وقد تحدث بألم عن بعض ما ناله من المحن حين سعى في مقاومة بعض البدع على نحو متدرج، فقال: فقامت علي القيامة، وتواترت علي الملامة، وفوق إلي العتاب سهامة، ونسبت إلى البدعة والضلالة، وأنزلت منزلة أهل الغباوة والجهالة. وقال متحدثا عن غربته في هذا الشأن: وكنت في أثناء ذلك قد دخلت في بعض خطط الجمهور من الخطابة والإمامة ونحوها، فلما أردت الاستقامة على الطريق وجدت نفسي غريبا في جمهور أهل الوقت، لكون خططهم قد غلبت عليها العوائد ودخلت على سننها الأصلية شوائب من المحدثات الزوائد، ولم يكن ذلك بدعا في الأزمنة المتقدمة، فكيف في زماننا؟ ومما أنشده شعرا في هذا السياق: بليت يا قوم والبلوى منوعة بمن أداريه حتى كاد يرديني، دفع المضرة لا جلب لمصلحة، فحسبي الله في عقلي وفي ديني. ومشاعر الغربة العلمية كانت حاضرة في نفس هذا الإمام وبقوة، فها هو في بدايات الموافقات يبث شجنه لطلاب العلم بقوله: أيها الباحث عن حقائق أعلى العلوم، الطالب لأسنى نتائج الحلوم، المتعطش إلى أحلى موارد الفهوم، الحائم حول حمى ظاهر المرسوم، طمعا في إدراك باطنه المرقوم، معاني مرتوقة في فتق تلك الرسوم، فإنه قد آن لك أن تصغي إلى من وافق هواك هواه، وأن تطارح الشجا من ملكه مثلك شجاه، وتعود إذ شاركته في جواه محل نجواه، حتى يبث إليك شكواه، لتجري معه في هذا الطريق من حيث جرى، وتسري في غبشه الممتزج ضوءه بالظلمة كما سرى، وعند الصباح تحمد إن شاء الله عاقبة السرى، فلقد قطع في طلب هذا المقصود مهامه مهامها فيحا وكابد أو فيحا وكابد من طوارق طريقه حسنا وقبيحا، ولاقى من وجوهه المعترضة جهما وصبيحا، وعانى من راكبته المختلفة مانعا ومبيحا، فإن شئت ألفيته لتعب السير طليحا، أو لما حالف من العناء طريحا، أو لمحاربة العوارض الصادة جريحا، فلا عيش هنيئا ولا موت مريحا. لكن هذه الحال لم تزد بحمد الله إمامنا إلا رسوخا في الحق وثباتا عليه، كما جعلته شديد المنافرة من البدع، فإذا ما أفتى في شأن من شؤونها وجدت وضوحا شديدا في ذمها والرد على مخالفيه فيها، وإنها لجديرة بالذم والوضوح في ذلك من غير مواربة لترسخها في المشهد العبادي وتعصب بعض أهلها الشديد لها، حتى أن بدعة التزام الدعاء بإثر الصلوات دائما على الهيئة الاجتماعية بلغت ببعض أصحابنا إلى أن كان الترك لها موجبا للقتل عنده، كما قال الشاطبي رحمه الله. ولذا فمن الطبيعي أن يذيل فتواه في مثل هذه المسألة بقوله: أفبعد هذا إشكال لمن وفق وألهم رشده؟ وبلغه عن بعض أصحابه أو بعض الأصحاب وقد كان ترك الدعاء في أدبار الصلوات بهيئة الاجتماع، فبلغه أنه عاد إلى فعله بعد أن تركه، فكتب في فصل من فصول كتابه: بلغني أنكم رجعتم إلى الإمامة، واشترط عليكم في الرجوع أن تدعوا بهيئة الاجتماع في أدبار الصلوات، فالتزمتم الشرط، فإن كان ذلك لأنكم ظهر لكم الصواب فيه، فما بالكم لم تعرفوا محبكم بوجه صوابه، فيكون تعاونا على البر والتقوى، وإن كان ذلك لأجل المعيشة فقد اتهمتم الرب سبحانه في ضمان الرزق أو لغير ذلك فعرفوني به. ومما يؤكد ما كان يعصف بهذا الإمام من ألم بسبب ترسخ مظاهر البدع في قطره وزمانه وضعف المحتسبين عليها، أنه قال في معرض تقريره لحكم القيام على أهل البدع: هو باب يكثر التفريع فيه بحيث يستدعي تأليفا مستقلا، فرأينا أن بسط ذلك يطول، مع أن العناء فيه قليل الجدوى في هذه الأزمنة المتأخرة لتكاسل الخاصة عن النظر فيما يصلح العامة وغلبة الجهل على العامة، حتى أنهم لا يفرقون بين السنة والبدعة، بل قد انقلب الحال إلى أن عادت السنة بدعة، فقاموا في غير موضع القيام، واستقاموا إلى غير مستقام، فعم الداء وعدم الأطباء حسب ما جاءت به الأخبار، فرأينا ألا نفرد هذا المعنى بباب يخصه، وألا نبسط القول فيه، وأن نقتصر من ذلك على لمحة تكون خاتمة لهذا الباب في الإشارة إلى أنواع الأحكام التي يقام عليهم بها في الجملة لا في التفصيل، وبالله التوفيق. ولقد كان رحمه الله مع قلة الناصر وكثرة المنكرين يستشعر عظيم الأمانة الموجب لتبيان الحق في هذه المسألة الملتبسة على أهل زمانه، فها هو يخاطب واحدا من تلاميذه: أما قولكم إن إعلان الحق في زماننا عسير فذلك حق، ولكن واجب على من قلده الله عن طريق الفقه قلادة، فإنها أمانة في عنقه حتى يؤديها. هذا وإن كان زماننا قد ظهر فيه الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فلا بد في ذلك من الرجوع إلى الأصل، لأن قائل الحق موجود وإن قل، وقد ظهر لكلامكم في كثير من هذه الأمور أكثر صالح، فكيف لنا بالسكوت عن الحق؟ هذا لا يسمع حتى لا تجد أحدا يقبل الحق، عياذا بالله من ذلك الزمان أن نصل إليه. وكان من بركات هذه الحال أنها استنفرت الشاطبي للتأليف والبيان، واستخرجت منه كتاب الاعتصام، والذي يعد المرجع للمهتمين في مباحث البدعة، فأخذ يحرر ما يتعلق بمفهوم السنة والبدعة ويحقق مسائلها. يقول الشاطبي شارحا هذه الحال: ولما وقع علي من الإنكار ما وقع، مع ما هدى الله إليه وله الحمد، لم أزل أتتبع البدع التي نبه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منها، وبين أنها ضلالة وخروج عن الجادة، وأشار العلماء إلى تمييزها والتعريف بجملة منها، لعلي أجتنبها فيما استطعت، وأبحث عن السنن التي كادت تطفئ نورها أو تطفئ نورها تلك المحدثات، لعلي أجلو بالعمل سناها، وأعد يوم القيامة في من أحياها، إذ ما من بدعة تحدث إلا ويموت من السنن ما هو في مقابلتها، حسب ما جاء عن السلف في ذلك. فكان في جهاد الشاطبي في مقاومة البدع سببا إضافيا للوحشة والمنافرة التي وقعت بينه وبين شيخه ابن لب وغيره. يقول الونشريسي في المعيار المعرب مبينا طرفا من ذلك، واتفق أيضا أن ترك خطيب بالأندلس أن يذكر في خطبته الصحابة رضي الله عنهم في فصلهم المعتاد، وترك أيضا ذكر السلطان فيها، وبلغت أيضا المسألة الشيخ الأستاذ أبي سعيد بن لب، فأنكر ذلك أشد الإنكار، ورمى التارك لذلك بالرفض. وبطبيعة الحال فالمقصود هنا هو الشاطبي. يقول الشاطبي متألما من هذه التهمة في سياق تعداده لجملة التهم التي نالته: وتارة نسبت إلى الرفض وبغض الصحابة رضي الله عنهم بسبب أني لم ألتزم ذكر الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة على الخصوص، إذ لم يكن ذلك شأن من السلف في خطبهم، ولا ذكره أحد من العلماء المعتبرين في أجزاء الخطب. وأيضا فقد اتهم الشيخ تلميذه بأنه لا يرى للدعاء فائدة ولا نفعا، جاء في المعيار المعرب: وقع النزاع فيها بين الطلبة، وذلك أن إماما في مسجد ترك الدعاء في إثر الصلوات بالهيئة الإجتماعية المعهودة في أكثر البلاد، يدعو الإمام ويؤمن الحاضرون ويسمع المسمع إن كان، فصار هذا الإمام إذا سلم من الصلاة مال إلى ناحية من نواحي المسجد أو مضى إلى حاجته، وزعم أن ذلك بناء منه على ما بلغه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده، حسب ما نقله الأئمة في دواوينهم من السلف والفقهاء، وعد فعل الناس بدعة محدثة لا ينبغي أن تفعل، بل شاء أن يدعو حينئذ دعا لنفسه بغير هيئة اجتماع، فأنكر عليه ذلك فقال: هذا هو الصواب حسب ما نص عليه العلماء. فبلغت الشيخ الأستاذ أبا سعيد بن لب فأنكر ترك الدعاء إنكارا شديدا، وقد نسب ذلك الإمام إلى أن نسب ذلك الإمام إلى أنه من القائلين: إن الدعاء لا ينفع ولا يفيد، ولم يبال أن قيد في ذلك تأليفا سماه لسان الأذكار والدعوات مما شرع في أدبار أو شرع في أدبار الصلوات. فقال الشاطبي في مسرد الاتهامات الباطلة: فتارة نسبت إلى القول بأن الدعاء لا ينفع ولا فائدة فيه، كما يعزي إلي بعض الناس، بسبب أني لم ألتزم الدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلاة حالة الإمامة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ انتقل جزء من هذا الصراع المرير وتلك المعاناة للطلاب، فكان رحمه الله يحمل أصحابه على الصبر على البلاء في بث الحق ويقوي عزيمتهم. كتب إليه بعض أصحابه متشكيا بما لقيه في هذا الغرض، فأجابه في فصل من فصول كلامه: الحمد لله على الخلاص من تلك الداهية، وإن بقيت داهية أهل الحقد وطلب الشماتة، فالمستعان الله عليكم، إنه على كل شيء قدير، وعلى الجملة فالزمان زمان وقوع ما أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وأن المتمسك فيه بدينه كالقابض على الجمر، ولكن الأجر فيه بحول الله جزيل، ورب العزة بحفظ الحوزة كفيل، فلا عليكم، فإن الله معكم ما قصدتم وجه الله بأعمالكم، وثابرتم على اتباع الحق والمشي على طريق الصواب، ورضا المخلوق لا يغني من الله شيئا، والله سبحانه يتولاني وإياكم بما تولى به عباده الصالحين، وما ذكرتم من حال صنفنا في هذه المقامات فاصبر لها فإن العاقبة للمتقين. وهذا تلميذ من تلامذة الشاطبي يشكو لشيخه ما لقيه من شدة في هذا الطريق، فيكاتبه الشيخ بنصيحة غالية رائقة يقول فيها: أما سائر ما كتبتم به في الكتاب من طوارق عرضت، وامتحانات تواترت، واعتراضات أوردت، فحاصله راجع إلى ضرب واحد، وهو أن طالب الحق في زمننا غريب، والقائل به مهتضم الجانب، وهذا لم يزل موجودا فيما بعد زمان التابعين إلى اليوم. فلنا في سلفنا الصالح أسوة، غير أنه يجب علينا أن نتأدب بما أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك أن نبث الحق إذا تعين عينا، وليس علينا أن نأخذ بمجامع الخلق إليه، إذ ليس ذلك إلينا، بل الله وحده هو الهادي والمضل. وقد قال ربنا سبحانه: إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فإذا كان كذلك فهو الحرص الشديد الذي ظهر منكم أخاف فيه عليكم تبعه، لأنه قد ظهر فيه قصد الانتصار للنفس، وهذا القصد لا يكون خالص العمل، فإذا كان وجه الصواب لائحا فاعمل به فيما استطعت، فمن جاءك مسترشدا فعلمه ما علمك الله، ومن جاءك مستشكلا لأمر وعرفت من مخايله الصدق فأرشده لما عندك من الصواب، أو قل: لا أعلم. ومن جاءك متعنتا فأعره الأذن الصماء واسأل ربك اللطيف الجميل. ومن أتأك يخبرك بما فيك فاعلم أنه في الغالب نمام ينم عليه كما ينم لك، فلا تثق به ولا تتلقف كلام الناس، فإنه مما يوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين، ومن خطأ صوابك ومن خطأ صوابك أو من خطأ صوابك فكله إلى الله تعالى. وأما المسيء فيك تكفيك من انتصارك لنفسك، وكل من عاملك بشر فعامله بخير، ومن قطعك فصله، ولا ترى أن ظهور حجة من يخاصمك نعمة عليهم، بل هو استدراج والعياذ بالله. وروي عن ابن عطاء الله المتأخر كلاما معناه: ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يظهر في الوقت غير ما أظهر الله فيه. فالتزم يا أخي هذه الوصاة، ولا تطلب الناس بما ليس لك، واطلب نفسك بما قلدت من الإلقاء، وهو السبب الذي طلبت به، والمسببات ليست لك لأنها خلق الله، والله يعينني وإياكم على القيام بحقه والوقوف على حد الأدب معه، وهذا السلام عليكم والرحمة. ثم وصلني بعد ذلك أنكم أخرتم عن الإمامة بموضعكم وتقديم غيركم، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقول من قال لكم: لا نعمل إلا بما يرضي الناس، ويكفي في جواب هذا القول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضاء الناس لسخط الله عليه ومن التمس رضاء الناس سخط الله عليه وأسخط الناس عليه، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، والسلام. وكما أن هذه الحال كانت ذريعة للشيخ لتحرير القول في مفهوم البدعة ومسائله، فقد كانت ذريعة للتلاميذ أيضا للاهتمام بهذه المسائل، منتصرين لشيخهم الشاطبي. يقول المقري: ولأبي سعيد بن لب كتاب في مسألة الأدعية إثر الصلوات على الهيئة المعروفة، وقد رد عليه في هذا التأليف تلميذه أبو يحيى بن عاصم الشهيد في تأليف النبيل، انتصارا لشيخه أبي إسحاق الشاطبي. وكما وجد في أنصار الشاطبي من يدفع عنه ويرد على خصومه، فقد وجد بطبيعة الحال في أنصار ابن لب أيضا من كان يرد على الشاطبي وينتصر المخالفين، كأبي عبد الله محمد المواق العبدري الغرناطي في كتابه سنن المهتدين، والذي قال فيه مثلا: لم يزل الدعاء أدبار الصلوات المفروضة معمولا به في جميع أقطار الأرض أو جلها من غير نكير. قدم غرناطة رجل سماه واشتد في إنكار ذلك، وتابعه شرذمة ممن كان يقرأ عليه، فكان إذا فرغ مجلس لامه بين يدي صلاة خرجوا مزدحمين فرارا من الصلاة خلف الأئمة الذين يدعون دبر الصلوات، وإن صلى أحدهم خلفهم قام بنفس ما يسلم الإمام مسرعا مذعورا، كالخائف أن يمسه الدعاء بنصب وعذاب، أو ينتشب منه ظفر أو ناب. وأنكر الرجل مع ذلك أشياء مما درج الناس عليه في هذا القطر الأندلسي، كتصبيح القبر 7 أيام، وكان أتباعه أشد إنكارا منه في ذلك، حتى قال بعضهم لي وأنا راجع من تصبيح قبر إذ ذاك: أتفعل هذا وهو كفر؟ وقد علق بعد ذلك بقوله: انظر تسفيه هذا، تسفيه هذا وإنكاره على شيخ الشيوخ ابن لب الذي نحن على فتاويه في الاعتقاد والحلال والحرام، وعلى مذهبه في الأيمان اللازمة وغيرها من أحكام الدماء والأنكحة والطلاق. ما سبق إلماحة يسيرة تمثل السيرة الفقهية العملية للإمام الشاطبي وموقفه من ظاهرتي التساهل الفقهي والبدعي، وهي تدل على شدة اهتمامه بالتأصيل لمبدأ الانضباط الفقهي وما عناه في هذا السبيل، كما تؤكد على أن تراثه لا يمكن أن يشكل قاعدة حقيقية لخطاب متساهل فقهيا، وهو ما سيتجلى أكثر بفحص بعض تقريراته ومقولاته الكلية والجزئية والتي تؤكد جميعا على الطبيعة الفقهية المحافظة للإمام الشاطبي. الجانب الثاني: الشاطبي والتأصيل للمحافظة الفقهية. تتجلى مظاهر الانضباط الفقهي في تأصيلات الإمام الشاطبي الفقهية الأصولية في أمور، منها: 1- التأكيد المستمر على أن الشريعة موضوعة للابتلاء على خلاف الهوى. من أكثر القضايا حضورا وجمالا في التنظير الفقهي للإمام الشاطبي تأكيده المستمر على ضرورة مقاومة الهوى، وبيان مصادمة تحكيم الهوى لمبدأ متابعة الشريعة، بل مصادمته لمبدأ وضع الشريعة أصلا. فيقول في سياق بيان المقصد الشرعي من وضع الشريعة: المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا، كما هو عبد لله اضطرارا. ويقول موضحا هذه الحقيقة بشكل أكبر: مراسم الشريعة مضادة للهوى من كل وجه، كما تقرر في كتاب المقاصد من هذا الكتاب، وكثيرا ما تدخل المشقات وتتزايد من جهة مخالفة الهوى، واتباع الهوى ضد اتباع الشريعة، فالمتبع لهواه يشق عليه كل شيء، سواء أكان في نفسه شاقا أم لم يكن، لأنه يصده عن مراده ويحول بينه وبين مقصوده. فإذا كان المكلف قد ألقى هواه ونهى نفسه عنه وتوجه إلى العمل بما كلف به، خف عليه، ولا يزال بحكم الاعتياد يداخله حبه ويحلو له مرة حتى يصير ضده ثقيلا عليه، بعدما كان الأمر بخلاف ذلك، فصارت المشقة وعدمها إضافية تابعة لغرض المكلف، فرب صعب يسهل لموافقة الغرض، وسهل يصعب لمخالفته. ولذا فقد شكلت قضية مجاهدة الهوى مسألة مركزية شديدة الحضور في المشروع الشاطبي، وتنوعت أساليب هذا الإمام في معالجة هذه القضية، فها هو يكشف في تحليل نفسي إيماني عميق عن أثر غلبة الهوى في الانحراف عن السنة والاستمساك بالبدع، مفسرا بذلك سبب عدم توفيق المبتدع للتوبة، فيقول: الدخول تحت تكاليف الشريعة صعب على النفس، لأنه أمر مخالف للهوى وصاد عن سبيل الشهوات، فيثقل عليها جدا، لأن الحق ثقيل، والنفس إنما تنشط بما يوافق هواها لا بما يخالفه، وكل بدعة فللهوى فيها مدخل، لأنها راجعة إلى نظر مخترعها لا إلى نظر الشارع، فإن أدخل فيها نظر الشارع فعلى حكم التبع لا بحكم الأصل، مع ضميمة أخرى، وهي أن المبتدع لا بد له من تعلق بشبهة دليل ينسبها إلى الشارع، ويدعي أن ما ذكره هو مقصود الشارع، فصار هواه مقصودا بدليل شرعي في زعمه، فكيف يمكنه الخروج عن ذلك وداعي الهوى مستمسك بحسن ما يتمسك به وهو الدليل الشرعي في الجملة؟ أما على المستوى الفقهي فهو يقرر ضرورة التخلص من الهوى عند النظر الفقهي والترجيح بين المسائل، فيقول: فإن في مسائل الخلاف ضابطا قرآنيا ينفي اتباع الهوى جملة، وهو قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهذا المقلد قد تنازع في مسألته مجتهدان، فوجب ردها إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فاختياره أحد المذهبين بالهوى والشهوة مضاد للرجوع إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه فهو يؤكد على أن عملية الاستفتاء في حقيقتها إنما هي عملية طاردة للهوى، فيقول في عبارة إيمانية مؤثرة: إذا عرض العامي نازلته على المفتي فهو قائل له: أخرجني عن هواي ودلني على اتباع الحق. فلا يمكن والحال هذه أن يقول له: في مسألتك قولان، فاختر لشهوتك أيهما شئت. فإن معنى هذا تحكيم الهوى دون الشرع، وتسليط المفتي العامي على تحكيم الهوى بعد أن طلب منه إخراجه عن هواه، رمي في عماية وجهل بالشريعة. ولذا كان من المتعين على المفتي أن تكون فتياه موافقة لمقصود الشارع في نفي الهوى، لا أن يتذرع بالخلاف الفقهي طلبا للترخص والإباحة. يقول الشاطبي: لا يصح للحاكم ولا للمفتي أن يرجح في حكمه أو فتواه أحد القولين بالصحبة أو الإمارة أو قضاء الحاجة، إنما الترجيح بالوجوه المعتبرة شرعا، وهذا متفق عليه بين العلماء. فكل من استمر على تقليد قول غير محقق أو رجح بغير معنى معتبر فقد خلع الربقة واستند إلى غير شرع، عافانا الله من النار. بل إنه لا يقتصر على منع الفتية بالترخص المباشر، بل ويمنع الطرق غير المباشرة الموقعة فيه. فيقول ناقضا ظاهرة التخيير الفقهي ومبينا خطورتها دينيا: إذا أفتى بالقولين معا على التخيير فقد أفتى في النازلة بالإباحة وإطلاق العنان. ويقول: ومتى خيرنا المقلدين في مذاهب الأئمة لينتقوا منها أطيبها عندهم لم يبق لهم مرجع إلا اتباع الشهوات في الاختيار، وهذا مناقض لمقصد وضع الشريعة، فلا يصح القول بالتخيير على حال. ويقول مبينا لازم هذه الطريقة المحرمة في الفتية: فإنه مؤد إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها، لأن حاصل الأمر مع القول بالتخيير أن للمكلف أن يفعل إن شاء ويترك إن شاء، وهو عين إسقاط التكليف، بخلاف ما إذا تقيد بالترجيح فإنه متبع للدليل، فلا يكون متبعا للهوى ولا مسقطا للتكليف. وقد صرح الشاطبي بذم وتخطئة من أعرض عن موجبات الأدلة طلبا للترخص، وجعله جاهلا بما وضعت له الشريعة، فقال: وربما صرح صاحب هذا القول بالتشنيع على من لازم القول المشهور أو الموافق للدليل أو الراجح عند أهل النظر والذي عليه أكثر المسلمين، ويقول له: لقد حجرت واسعا وملت بالناس إلى الحرج، وما في الدين من حرج وما أشبه ذلك، وهذا القول خطأ كله وجهل بما وضعت له الشريعة، والتوفيق بيد الله. وإذا تأملت في فتاوى الإمام الشاطبي فستجد التزامه بمجانبة هذه الطريقة المحرمة في الفتية لائحا في جملة من فتاويه. خذ مثلا قوله: وأنا لا أستحل إن شاء الله في دين الله وأمانته أن أجد قولين في المذهب فأفتي بأحدهما على التخيير مع أني مقلد، بل أتحرى ما هو المشهور والمعمول به فهو الذي أذكره للمستفتي، ولا أتعرض له إلى القول الآخر، فإن أشكل علي المشهور ولم أرى لأحد من الشيوخ في أحد القولين ترجيحا توقفت. وقوله رحمه الله: هذا رأي الذي أدين الله به وأسأله الاستقامة فيه، وأما أن يحتال على إخراج مال من يد وارثه بمثل ما أشرتم إليه فلا أتقلده إن شاء الله تعالى. وقوله أيضا: انظر كيف لم يستجز هذا الإمام العالم وهو المتفق على إمامته وجلالته الفتوى بغير المشهور من المذهب ولا بغير ما عرف منه، بناء على قاعدة مصلحية ضرورية أن قل الورع والديانة من كثير مما ينتصب لبث العلم والفتوى، فلو فتح لهم هذا الباب لنحلت عرى المذهب بل جميع المذاهب. وخلاصة الأمر عند الشاطبي في هذه المسألة مختصرة في قوله: واتباع الهوى عين مخالفة الشرع. 2- نقد ظاهرة تتبع رخص الفقهاء. من القضايا التي اعتنى الشاطبي أيضا بها ظاهرة تتبع رخص الفقهاء، فتحدث ناقدا لها ومبينا حرمتها وكاشفا عن آثارها السلبية على الإيمان ومصادمتها لمقصود الشريعة، فقال في بيان حرمتها في حق الفقيه عملا وفتيا: الفقيه لا يحل له أن يتخير بعض الأقوال بمجرد التشهي والأغراض من غير اجتهاد،